كيتي انا واي وادي لمسير انا باغي كيتنر لمسير القاضي عبد الوهاب المالكي وي في المعونه الاولى ان يقضى في المسجد وي كان كبرني مكا كبري هاند كو كان يدو هيتو لمسير ذات دون كبري هاند انا لانه قضاء ابن الملقن وي لشرح البخاري وني التوضيح وي قضاء كيتي ان دغي مسير عند عامه العلماء وجالي مودي باي فوم بيان دغي وي امام الامام مالكي وي هو ورلي المدونته ويجلوس القاضي في المسجد للقضاء من الامر القديم المعمول به جوداغول القالي لي ميسي دي فا هيتو انا جي في بويدو غولديرتيلو كونتي كي بويدو غولديرت انا امام مالكي كي انتي دومتو اي وون بيدوم في الله هون واني دي مون لي ميسي دي هون شافعيه اذا عده لذلك دون ما اذا انفق له حكمته فيه ابن لنا روح حديث جنبوا مساجدكم ورفع اصواتكم وخصوماتكم كان حديث سله دونك اي هون البخاري ياريني دون جونكا هون مالكي انجاري دون هيوب دي علماء انجاري وون بي نجاي دو مسيا هاي دو صوص البخاري ود باب او فا هول او حديث يو دليل ويدي دو ودي لي مسيد ني جوني كو مالكي ان البخاري نجاي دو مونكو دون بري جيتو دي سبي هاورغول او دو حديث صار ابن حبيب نجاتي كان كاوي توريحه بالمسجد رحبه ان سلم مسيد دون جونكا هيتاتي اشاب دو يس اموي او هيتو دونك اون لي غال ماكو ماكو اندي مولو لان دوم هولي هونو لي عان ودي لي ميسيد لانو كيتي دي غادي لي ميسيد اندا غودوم انا هين كاسكو ما ان جي كوي او ري دو انا هين هول بينا هونو غود اي بيني لي ميسيد سي هونو ري انا هين ماكو اندي مول هولي دو سو دوم ودي فو علماء ان هاني يهلير ان هاني يهلير ايوا فإن أيمان اللعان تكون في الجوامع لأنها مقاضي الحقوق جونكا هوني أكيد باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس قال ودمل ودمل أوي إذا دخل بيتا سيئنا في سود ما ندي وانا سود ما ندي سيئنا في سود قول مثلا جوني أيه تنقل neddo yima ngara nyaama sudum ma ngara ngajo ma yehi salmino dum ayidi julde yusalli ujulan haythu sha'a do umuyi aw haythu umira ma do yambira wi amade muradu o istifhamun ayusalli lakin hudifa adatuhu ay hal yatawaqqafu ala idhi sahibi almanzil aw yakfihi al-idhn al-aam fi al-dukhul lianna su aw ononka fu laysa ala shakki nek stay istifhamun ka khayr abih qasim bi aw abhimi شكو يضربون بها ايضا ما نادى كو بخاري دي ودو دو سانافي لي سودن دو وك ايدي جولد يلا امو تنجولانا نالام دوتو جوم يلا هوتو كامي جولد دونك دو انا لابنا دو لابانا دو جونكا هاني انا هونو هي دومي دي ودو دو فامينا يلا هونو كاد جوك راجي دومني حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين سند من ياد الإمام البخاري وي حدثنا عبد الله بن مسلمة وني القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد ثاني عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن محمود بن الربيع خزرج أنصاري كصحابي وي صحابي قد في لنيكم وني عن عتبان بن مالك عن وي عتبان عن وي عتبان وأنصاري ك مدنيا ك بندو كم كعتبان أو وي أن النبي صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم ولي جمكو في منزله تجبر مكو أنت قال مكو فقال وي أين تحب هوت جدا أن أصلي لك في بيتك أي وكجوني ولمدك هاي الترجمة أتوني وي باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس وأنا أوي الترجمة ولا يتجسس ديوني وي أتاكو ولا تجسسوا يوغي انه نسخه البخاري ان غدا ولا يتحسسوا فتحسسوا من يوسف واخيه يوغي لو غو مني بي تحسس تجسف غوت يوغي يتجسسوا ني غدا غول طرا وارا دونك مي دو ديال هودو بي غونتي دون تجسس

o yi ko saabi so ibnu qudama ta yino li annahu salla bi hudhayfa ta marra wali li muslim to nula sallallahu sallam jamma goddo o julni hudhayfa ta nafila jammano o ibn abbas marra wali li bukhari muslim fu o julni ibnu abbas jamma walino to inna maymunato wa bi anas wa ummihi wal yatim dun hadithaji an je hadithaji umdade be do julni dum wa amma fi bayti itban marra li sudu itban to do almiki wa fi layali ramadan thalath ne dum holli dum way gasude wakati wakati kanan ayni madha ayna o wi tarku sunan joni o wi wadi la sharh ibn babalto o wi abu abdullah ibn sufrata wi fu fayda jalto jili o do hadith wana o wi so kamuto bi o wawa yade o wi tar dalde jonka hono de kudde sabi al musaqqa dum yi rukhsano sa al musaqqa wari ma ayya yata miside hono kamuto bi fa heewi dum a newna nam ka wa man sha'a an ya'khudha bi shiddati ka muira fa satina e hore mudu kamu o tobi feso njumpuda yameji di yade kadule ma lifi ayham do do harata ke de wi ata ke wari ko boni akhadha kama kharaja shari usbinula do wadino hon dum o yalti muhadan bayna rajulayn lis salati o yalti yade julde o mo yoy balawal makko ko e jungo makko woto do balawal abbas ba pañu makko jungo makko wongo do balawal ali ko de anda so yade o yehi do joodi andi o yari al musaqqa sono do anay on dal al hali hono nura sallallahu alaihi wasallam wordi on dal halni sa heddiki suudu ma wi a wawa yade miside torra wala e ma wi ataki a ñingataki sabi ba mi rukhsa sa yehi du a wadi hono nura sallallahu alaihi wasallam wadni dum da wadi ko ngar donc an jewata hore ma donc an ni sunu da anay on dal hali so yahay miside ni fati ñingetu so ne do anay al hali sini yahay miside du fati mbi en dum a yaata fati yah no bami sharhuji di hon fu wadan beydan hen faidaji e kwaɗo ko jonnu en kiñi toto ɗiɗo ni machallah mada makana allamtu alayhi ay joni la mumkin natruk hada min alfawaid fa joni misidde gonduɗen babu tayammuni fi dukhuli almasjidi wa ghayrihi ngal damal de atayammunu ñamɗinade ñamɗinade woni narude koyngal ñaamal fi dukhulil masjidi e nadde miside wa ghayrihi e tanamutu donc wa kana ibn umar abdullah ibn umar latiki yabda'u bi rijlihi al-yumna so manata miside fu o fuddiran koyngal ñaamal ngal ngal adoto natude li miside nde fa idha kharaja su yalti bada'a bi rijlihi al-yusra o fuddira koyngal nanal ngal tay nyamangal kanyum adato le misire de kanyum sakitoto le misire de hadathana sulaiman ibn harb qal hadathana shu'batu an al-ash'ath ibn sulaim an abeehi an masruq an aisha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun yuhibbu at-tayammun mastata'a fi sha'nihi kullih umdatu wa yu'jibuna يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله جوكي ان سند من جونكا ياده فايتي الامام البخاري رحمه الله وي سليمان بن حرب جنتني مو يودي شعبة بن الحجاج وكان يعمر المؤمنين في الحديث وان في لك يودي اشعث بن سليم وان في لك يودي ابا مود سليم on du filiki abba o filiki masruq ibn al ajda masruq filiki inna min aisha radiyallahu anha balat wi kana la tatruk kana nabiy sallallahu alaihi wasallam nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam latiki yuhibbu tayammuna o mo yidi nyamdinade du fudirde nyamu mastata'a kala ko wayi fi sha'nihi kullihi fi makufu nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mo yidi jonka hono wadde tayammun iftah bab an nafidha iftah bab an nafidha ما استطاع ماء مصدري لا هذا لا هذا ما استطاع فن أموالي جنون كونيكو علماء انجيه دو مورو كولاتي هنا ديوالكو كو أكس مورو مو هنو سيئنا يلتا لميسي دي ما سو أن ناتلي فلور دي ما سو أن وادا استنجاو أن لبين كنوية ma jonka hono ana fifo e ma ko nandi mum fu dum ka nano jok fa mi haraka holli so neddo neli e ma yimani war sawela yoti ki damala ukata ko ni tan batti hono dalni ma to ngara o tan ukata ko ni tan sinan dunna holli kasi sa waɗi nukkule suudu ma ɗo juurata fe so mbiɗa ɗo e juuldude fe so indirɗa ɗum musiide walataki waqfu hono kalɗe nani aɗa wawi sottude galle o jaha eyyi musiide ne sottake holli kasi so al alime ma hoorejo wari e nukku ɗunki e nukku o fuuna hani garde fa jonka keɓa fayida e makko so wiyama anni o joom andal wari yimɓe fuuna kani dugude warde ko waddata ɓe ɗe faɓe keɓa fayida e makko holli kasi so neɗɗo yo kananke hoorejo diina miileteɗo ana oñi fuu omo wawi haalanede ɗum wona ñoore sabi kaali haala itbana ɓe mbi ko e nafiqe en jarata holli kanko kananke o du so yimɓe hono gari kaali haala neɗɗo makko fati o haɓiro neɗɗo noon tande sino o wiɗo omo hani du ƴewde hono no wajhu lobbo mo heɓata ƴemtude golle joomum e joomum fo ƴewta ɗum holli kasi neɗɗo boɗo warde nokku so waray fuu ana hani yallirde majlis men Bukhari ɗo aɗa wowi warde a waray e hotomani woni ana hani lamdede holli kasi ko kalɗen nani ko imanako tan heƴata so neɗɗo wowlay sabi nula ɗo wi o wii la ilaha illallah holli kasi kala mayruɗo tawhidi mayruɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullahi yo mayru tawhid fuu dumata ko leyyite a fami ayi o waɗi hon damal ɓete fuley o hadis heɓete ko ɗi fiqi kiiteji fiqiji fuley hadis o heɓa nden no en paami hono ruhsa won kay so kammotoɓi yimɓe juula e galleji muɗumen ka wiide assalatu fi rihal ana garɗi almusin o ɗo wiya noon ala sallu fi rihal ay e garan haalde haala sa julde jama naafila ndu ana gasa وشهود اتبان بدر هولي اتبان بدر كدو اكل الخريزه هولي نولار انا نيام هون ديدو نيام دوجي كو ادنا فو نيامن غالبا وان العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي غولي دو فمو نيدو مويري سبي الله فو غولي فمو نيدو مويري سبي الله فو انا هينا جومو سو جوم مويري دو وجه الله او هولي كسي سا اي نيدو بانغينو الاسلاماكو انا غولا غولي جي نافيدي وانا حديثا ولي من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باع به أحدهما بير سكيك من الإسلام كافره كافراك أورتني غور مبه جنون سأيين أتنا قول قول لي جنافقا كنم النافق إن جاءت إلى أيير النافق ألا ترتاك كافر سابر ألا ترتاك كافر سابر قول لي جمك جير أنا أيرون جنكك وحالي لفتح الباري وويلي ابن الملقنقة وي وفيه جوني مسألة منارة تنبو جوني فابيدن اكو فتحو هالكو دي نلاء صلى الله عليه وسلم جولني به جول دين ولا فريلا نو نافلا نو دين هولي لي نافلا المامي انا واي وادي دي مامومي انجوك تقل موت هولي جول دي نيلو مدو يو مثنا هنو جول دي جمعني دي دي وي قال ابن حبيب ابن حبيب بن وي مالك انكي لا بأس ان يقيم النفر الثلاثة في صلاة الضحى وغير باسي والح yimɓe tato en annafar hono yimɓe tato nayo en na jama en julda adduha e tanamum kan rajulayni wa thalatha yimɓe ɗiɗo ma tato wa amma an yakuna mustahiran jiddan ka fa lolla hay jehen wakkati adduha wari jehen julen to mani na mani anni juno o ɗum ka wayki tami alahu nnasu fa yimɓe ndentana ɗum fala ɗum ka nafila waɗantake kan so ɗo ummiki ɗo ana juula nafila masalan joni ummoɗa juula caggal mum o ɗum torra wala hen o hadis ana holla ɗum asulu o kani nafila ka hon fu julde hoore mum ni woni asulu o ka kaso ɗum waɗi wakkatiji noon torra wala sabi nulaɗo sallah sa ummi ana juulande ɓe juuli caggal muɗum o wi nafila kay hono falato sunna jonkan ni ɓe juulta fo on juulina on hene juuleten mani waɗum ka gasata e nafila kay illa an yakuna fi qiyami ramadan sona kayeji ramadana ɗeɗe ɗe tan woni nafila mo o ka yiɗana yimɓe ndenta lima fi dalika min sunnati sahabati sabi ɗum sunna sahabaɓe noon o wi o qala ibnu qudama ibnu qudama alhambali wi e juudu tatawu fi jamaa o wiya ɗum dago ka koy hono yimɓe ga tatawu o nafila jamaa e ɗum dago ko woni hen de wadde ɗum sunna woni ko dagata ko ayne juulta adduha fo kalnami yami gara min juulda e ma na hay jeewen no modi bu o kay leer maani jo juulata adduha ngana jeewen no juulata adduha ne juulde tegal makko dum ka gasata ka o wari do ummi ko woni juula adduha ando juulay adduha umma dan juulda e makko o wi dum basi wala hen kanko ibnu qudama tayyib wa fi tuhurihi labbin kina gol makko do labbin kina gol makko woni so salligi non hono masalan adoraade jungo nyaamo e daraade koyngal ñaamal ngal ma jonka hono so lootogal noon adoraade hono bange ñaamo wa tarajjulihi e jaartugol makko lemre makko tarajjul shaar tasrihuhu wallugonko mbi so yama tarajjulu sina tawi a ɗannino taf hono a waɗi hen nebame ma ndiyam e makko nanndi e muuta ɗum du kadalika so omo jarta hoore makko ne bange ñaamo atto jartude tafa waari ni du hono noon so waari makko du omo jarta ɗum atto jartude bange ñaamo o tafa nano wata nawulihi e fannagol makko ɗum woni wongol makko paɗe yomni ni hadis o ɓettinoki babu ta en gaɗimo jonka hono babu ta yemmuno fil wudu'i wal ghusli to janganowo toon ɓettade en kalino toon fayidaji makko ko saabi so o wartirimo ɗo de kani Bukhari wartiri hadis fo tan o waɗi sanadu goɗɗo koy ko saabi so o wartirimo ɗo de fa holla miside du ana hen sa naata miside fo tawi koyngal ñama ngal atto natde bisimillahi assalamu ala rasulillah sala yalta du bisimillahi allahumma aftah li abwaba rahmatik ma allahumma asimni min ashaitani rrajim sa yalti so ɗum mabahis uji oɗo hadis ka fo fuɓɓitinoki en kalino ɓettade ana hadis o wari to mustadrakto من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى أنا جاء السنة سأناتي مسجد بطلع كوينغال نيامنغ سيالتي جونكا تاينا نغال أرتو كسل لصحابة جنسوين من السنة كافو هو يرون أنون يرفعون أنان وليعضى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة الصحابي باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد فجوني وجوكي ميسي داجة دي جوني سو تاوية دي نكو أنا ونو قبروجي كا قبروجي هي فرب يلا هل تنبش قبور هل يلا قبور قبروجي مشركي هي فرب الجاهلية تنبش أنا إيرتي جونك إيرتي جي دي انجلتيني تيبي wa yuttakhadhu makanuha masaji nukku o waɗe misidaji yal ɗum ana sellana so yeferɓe de so alhilami en kay alhilami ka dagatako qabruji alhilami en ka sabi helde gi almayɗo ana waɗi honno helde gi algurɗo ni alsilami jonka so heferɓe noon o wi ko saabi de li qawli nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabi kongonnuraɗo sa sallam o wi la'ana allahu alyahud ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid andama annabaɓe ka qabruji mum en mbawa waɗede misidaji jokkuɓe annabaɓe ɓeydu hono noon ɗoni mumini en wari a hadisa nuraɗo sallah alah sallam o wi la'ana llahu yo lamɗo huuɗo alyahuda alyahudiyankoɓe ko saabi ittakhadu ɓe jogitiki qubura anbiyaihim qabruji annabaɓe mabɓe en masajida misidaji no e poti jonka hono ɗoni huluwu noon ɗoni huluwu fami huluwu halkuno wonɓe yeeso mi huluwu woni de ɓettitade e haddi muntanabi on o wi kila tarafay qasdi l umuri damimu joni saria so hokki hunde ko hokki ɗum ko jacciɗinde o yo naɓɓasuya ɓettitade o du yo ɗum duyo ko boni a daran kaɗa honɗo saria wiɗo tan joni teddinde annabaɓe saria wi annabaɓe teddinde koynuɗo annabaɓe honno alyahudi e mako nandi e mu nelatiki heferɓe ɓettitiɓe haddi honno anasara en du hono noon neɗo darto honɗo saria wiɗo tan neno joni kamɓe o wi yoga alyahudu en kañum en jogitiki qabruji mabɓe ɗi yo misidaji taadiman wa mughalatan kama sana ahlul jahiliya o wi yernini dunke en jahiliya dungaɗi wa jarrahum dhalika ila ibadatihim ɗum jokkini fa yoga watti rewde ɓe jaati wa yatanawal man ittakhadha amkinata quburahum masajid bi an tumbasha wa turma idamuhum fa hadha yahtassu bil anbiyai wa yaltahiqu bihim atba'uhum yeru ni ni ɓamɓe gi e maɓɓe ɗe so weddoyo so ara ɗon misiri ɗum yo hoydeɓe kamɓe jokkuɓe caggal mabɓe ɓe fo ɗon jonka mumini en ɓe fo donc fi sumi li nyaawta anda baay bam do kambe jaati itato ka kafaratu hefere de non fala haraja be ka torra wala irde qabruji mabbe sabi ho en debbe torra wala yata ke dubbe teddinama be dewam ka wajib sina nabu sina e gede ka itede tan gede ka itede riwayaji goɗɗi no ngaɗa de la'anallahu alyahuda wannasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid yoga wi nasara on mbi nasara ka annabaji mun isa ne maye ka riwayo on selli jatti o ɓeeto du annabaji maɓɓe no wona isa du garɗo jokkuɗo sari musa ka kuɗɗini jonka ɓeydi hen wali uhilla lakum bada alladi hurrima alaykum ndenno nde e ɓe puyi fa ja'u ɓe geri mutaqallidi suyufi ɓe meediɓe kaafaji ɗo ɓe mbakkitiɓe kaafaji warde donc ɓe gadi sakkitaji nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam paliɗoɓe nulaɗo na darɗo fa yetto nulaɗo fo ɓe mbaran ɗum tan woni haalaka ɓe gari ayi mutaqallidi suyuf ɓe wini meedi kaafaji ka anni anduru ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam anas haalata o wi a wama wiide miɗo yiya nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala rahilatihi omo dow ngeloba makko ngeloba jonga waɗɗede fo ne wiya rahilatu so gora so ndewo fo honno bairuni wa abubakrin abubakr rit fuhuyo korgo makko abubakrin hormi caggal makko ana wawi tawi ko nulaɗo horminiri abubakr de abubakr du wardi ngelob mum nde ɓe ƴewata medina warde nde ɓe yima abubakr ene jogui ngelob mum noon ana wawi tawi ko saabi sa sa sallam horguinimo de teddindemo fa mawnina alqadar makko fa holla ɗo o yetti e mum ɗo alqadar makko ana mawni nokku musanne ɗum saabi so yoppi ngelob makko nga o waɗi hormi caggal nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana wawi tawi tan a ɗum wa mala'u bani najjari hawlahu nde wiya mala'u fo qala al mala'u yan jama ka jama tedduɓe wiyetedu ɗo so mbiya heewa guite en ɓini tatte nulaɗo sallah sallm nulaɗo waɗɗi ngelba gaɓini pili nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni nulaɗo naatoyta madina eɓin jaada e makko hatta alqa fa o werri mafawɗo o moytama nde wonno o fadla noon o hasfa fadlatin ajis e alqa o werri jonka huɗum rahlahu kirke makko bi fina'i abi ayyuba ɗo dingira abu ayyuba ɗo fina o woni dingira suudu an nahiyatu lmuttasiatu amama dar faaɗo abu ayyuba al ansari ɗo wa kana nulaɗo sa sallam laafi ko yuhibbu omo yiɗi an yusalliya no o juula hayso adrakatuhu sala ɗo juulde tawi mum ɗo wakkati tawi mu fo mo yiɗi juulde wa yusalli omo juula fi marabidi l ganami e lelorɗe daabaji kono dirga daabaji en bey en baali omo juula ɗo ana laaɓi wa innahu kanko amara bi binai lmasjidai wa innahu kan yuhibbu annahu indak al asili goɗɗe gadi innahu na ay o asili nenno so asili waɗi noon goɗɗo oka mawna asili oka wana noon waɗi so innahu ni jonka wa hamsa inna ftah li saddi masdari masaddaha so wona du jonka so kasiri du fak sir filibtida wa innahu amara o yamiri bi binai lmasjid e yami mahiyede misjide yi ɗum adori kanko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa arsala o neli ila mala'in faade e jama min bani najjar jeyaɓe e bani najjar en fa qala o wi ya bani najjar haminuni bi haidikum mana thamanu wona ceede kalne kam ceede ɗon jonka termodire e am woni manda muɗum ay udkuruli thamana huni kalne kam ceede ɗeli adkura lakum thamana alladi akhtaruhu saabi faala joni yo ɓanggal ɗiɗo noon haliban andi sowona hono aqabtu lissa en de kalne kam ko codotomi min ɗumi haalna on ko mbawmi qala dhalika ala sabili lmusawamati ɗum hon termodiral tan ka annahu qala sayimuni gare fa termodire holli termodiral e coggu goɗɗum wala hen mbasi wala hen hay nulaɗo sa sallm ne wawi termodirde e muɗum jonka neɗɗo fe so neɗɗo tedduɗo o wiyom sooda hunde ma hono foti o yihnuma nde wawi wiide a ɓeytu ɓoytu ɗum goɗɗum wala hen ɗum tora wala hen andi bi haiɗuko haiɗu wonde aslu haiɗuka wona jonka honno ko filti hono kokowol piltigol ndeno guembuwa piltinaga kokowol ko wiyete haid nde wiya haid fo anda sena filti o hiɗa bi thumurihi haɗa hadiqatu du kadalika ahdaq so yi bustan noon ɗum ka filtifilti ƴe waɗa qalu ɓe mbi wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah mana nokku o de o ndaarowo ɗon fo o waɗa ɗon miside ɓe mbi wallahi la natlubu thamanahu min ɗaɓɓata ceeɗe ɗe illa ilallahi sowna faade allah manam min kajaka hen ceede ni ni woni zahir hadis o kaɓe nangay hen ceede fo donc en siira ɓe noon kenkane mbiya nuraɗo soodi nokku o ka ɗum kolle sahir ɗo ko kanani fa qala anas anas wi fa kana fihi ma aqulu lakum ko mbiyanmi on ko ma aqulu lakum ko mbiyanmi on ko fa kana laati fihi e gembuwo nga quburul mushrikina qabruji heeferɓe gonto وفيه خريب المعروف فتح الخاء وكسر الراء بعدها مجمع خريبة ككلمة وكلمة دونك عند اللغة عندك وك. وكذا ضبط في سنن أبي داود. وهكذا الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثاني خرب جمع خربة كعنب وعنبة معنى جونك هون نكو جي قرجرة بنتو. وفيه نخل تمر وجد أنطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبري بقبور المشركين قبر وجهه فربدي فنوبشت لي إيرتا ثم بالخريب نكوي جونكا غرجو دي غرجو دي فسو ير فوندا وبالنخل تمروج غد ليتون ديدو فقضي على تاجا فصف النخل بكفني تمروج دي قبل المسجد قبل المسجد قبل مسجد ديدو قبل وحدو اي ديور فيتي قبل اه نين دين يا شام بس بارك الله فيك بينغدي عضادتي سراج دي جونكا هون مسجد دي الحجاره دون دمانغا من الحجارة كاج وجعلوا بناتي ينقلون الصخرة يمت كاج كمهير تمسير دكو وهم كبي يرتجزون ابن جيمة بحر رجس ما مسير ابن جيمة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم نلا نوين دمع وهو يقول ويا كم كن نلا اللهم لا خير مؤجر فولا إلا خير الآخرة سوانا مؤجر الآخرة مؤجر فوكو نقهب سوانا مؤجر الآخرة هبه اللهم لا خير إلا خير الآخرة لأنه فاغفر يعياف للأنصار أنصار كوب والمهاجرة في المهاجرين ما هو إمسي النبي هل جنك قبر جهافر بكيندي أنا واي واري وما يكره يكوانيا من الصلاة في القبور يجول دي قبروج يجونك قصر يهادي يجول دي قبروج ويجول دي قبروه ناني جولدي على القبر دو قبر دونك اني دري دو قبر وار جولا دم ناني دو او الى القبر ما تيوتو دي قبر قبر دو اني ادا تيوتي اميرو ار جولا ناتي دو او بين القبرين ما جونكا قبر جدي ندار دو حكوني مودو سكوسابي دي حديث تشيل دو وري حديث ابو مرثد الغنوي وي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها او عليها ويلي مسلم تو ولا شرط البخاري حتى نورد لهم كاش ولا شرط البخاري حتى سلو دي وكيلو دو نوارو يفاتي نجوه دو قبروجي فاتي نجولون فيوتو دي أمجي قبرو أني يسمى فيوتا إمون ولا عليها فاتي ندارو دو قبرو أو دو نجولا لن نفو دم حد آما جوني يالا كتل أنا هلا بون قولنا والا دو أولا ماو إنجت دو وان يابي جول دي بوني مطلق وان يابي أولي كو هرمك كا جول نيانو أنا يحا كافو اودي كو هاداكو كا دونكا يوكا هورا هايدن نو بخاري كنين كا يابو دو غولي او كا يو كادا كا اصل جولدي نينو نانو يهنو جونكا جولدو سلوتي الله لي جولدي مودوم وراء عمر ودن نو يي عمر يي انا سبن مالك يصلي انا جول عند قبر نكو قبر فقال وي القبر القبر ايوا دو جوني على التحذير هنو ودي جوني ndo amil o joni moy tar wujuban na jawaza wujuban limadha illa ma al atfi al takrari ka daygama daygama ya dasari baka wujuba sa fil fil nina iyaka wa sharra wa nahwa huwa nasab muhadhirun masitaruhu wajib dun adhin li yasib kan hakaza wa lam ya'murhu yambiraymu bil i'adati o jerti motan o yeymu sina filito da so bi lafzu o wende بينما أنس يصلي إلى قبر أنس نجول أنا فيوتي قبر ناداه عمر عمر ندمه القبر القبر جارت قبر جارت جارت بني قبر غندا فظنه يعني القمر كان كوي القبر كو أمي القمر ويتليو فلما رأى أنه يعني القبر عنده عندنا قبر جاز القبر وبيتي قبر يجول نين وصلى وجول بيتي كده سيقول يقول بني مكو يمو القبر فتنه حيوت أبوني ويبيد أنتو هيكو جولنا أرنديرك أفلي تاكي أم بخاري ويري ولم يأمره بالإعادة ولو كان ذلك ويسو تاوانو مجوني أم بني فولا قد أعطي أن جولنا أفلي تو كو ويري كو أتاكيك ويالتي هندو فاهمي أم تان يالتي نمين ميسي نجيل أدواني سنعدم من كنت سنوين أندينا الأسلامي جولون الاسلام من جولان تيغال مون كيلا نموي فولاتو دوي مبوي جولدي جمعاتو فامي سين دما دو قبرو جاتي نجالتي ليهم فانجيرا ييتري ها min cekke gilɗum waɗa e maha dow hen somin mbari ni somin gaɗi juma amin e hoore am wona yidde hono selde ɗumɗon min jiiɗa serde allahmi on ɗo min tawi ɗum e fof ka jertinama nokku o kabaruji ɗum jaɓaka fa asa fa kabaruji jeltili hen fa yimɓe fuu ji gi e mayɓe maha dow hen nanna le misiide min ɗumin jalti min gari min gaɗi juma amin sa ɗum salatul jamaati kan en bono julde e koye amin le misiide ɗo ka juma min julde ene joomumen sabi juma zamanu raɗo salah sallah juma goto woni to ka caggal misiide nde jaati mahama dow kabaruji sakkama jaɓaka ɗum kam minen jeeyi ɗum ɗo gompede ɗum ɗan ɗum hande so ɗum iwi to misiide wonde waɗama min tawta hen ɓe juma ɗum haala gendi amin gamin kalata حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة أنت مع المنقب شوف أينما علمت فاتني به فهمت قلت أينما علمت تأتني به وي محمد بن المثنى جانتني من قالوا يحدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان عن هشام أو هشام بن عروة قالوا وي أخبرني أبي أبي جانتني من عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة أن أم حبيبة وأم سلمة ريب إن الله صلى الله عليه وسلم يقول بإن رأي من بي أم حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة ويته وأم سلمة هند بنت أمية ويته كان بفو أنا جادي إنه يوار ما بجوجي نو بحبش حبش وني إفريقيا جا إيتيوبي ذكرتها بولي كنيسة kanisa wonde e rewrudu annasara en koye mbiyata e tubakuure hono église koye mbiyata église anta mbiyata église koye mbiyata église ko ɗum wiyete heddi toon allahu akbar zakarata e mbowli kanisa tan kanisa ra'aynaha moɓe ji bil habashati ɓe jimo to habasha to habasha woni ifriqia ga afrique éthiopie wiyete habasha fiha tasawiru suraji ana hen ɗoni ko wiyete tubakuure photo ji ko sabi annasara en le nokkuñoɓe ɗe foof photo ngaji ɓe gatta fa ɗum ni ɓe ciini sina ene ndu laatoɗen koye tawi jonka fa ɓamgol photo ji ngol warti emin joni ka honno enen mbiyen annasara en ni fa feyi so neɗɗo cahiɗo ori nokku gadde photo ji nde gadde caméra ji ila akhir fiha tasawiru hikka wonɗo min jaanode min e goɗɗo gafoɗo ɗum bayna kawsayni jeehi mo boana toon jangguinoo sanne anda ɗum jeehi salminoyde mo e jano salminoyde mo nde o yalti o wari o holli min hafawa e teddengal e korsa sanne ley ɗum goto e taliba e makko ɓami caméra daroyito faɓɓama photo goɗɗo mo gondumi o haaldi am arabu wi kam eɓe niɓama suura ey nde way noon nde kaldumi on to mo bo o jaabi wi kam o wi ɗum makruhu ni koye ɗum yo makruhu ni mi woni mobbo mi mbimi kat ɗum makruhu ni yo jambirɗo moƴƴere nawana o wi kañu maa nden no yoppa e fiha tasawir ɗum toma ana makko fa zakarata li nabi sa sallam ɓe kala e nulaɗo sallah sallam hono église o no photo ngaji ɓe gaɗi hen soɓe garɗinir ɗum fa qala nulaɗo wi inna ulaika ɓen ida kana fihim rajulu salihu so gorko lobbo ana e maɓɓe fa mata de gorko o maayi fo banawo ala kabrihi masjidan ɓe mahan ɗo kabru makko misiide wa sawwaru fihi tilka suwar ɓe gara hen ɗin ɗon suraji fa ulaika ɓen shiraru lhalqi inda allahi yawma alqiyama ɓen woni jasuɓe tagefo ngo fo nokku allah yawma alqiyama to ñande dargal tagefo ngo fo fu ɓe jasi hono mahoɓe kabru dow kabru misiide e jonka ɓammoɓe photo ji ɓe ɓen jasi tagefo ngo fo ɗum saabi so hafis wi o wi hono ko wiyade photo ji e sariya men ka tan harmi ana dagino e ɓetta e ɓettiɓɓe soɓe dallinori yamaluna lahu ma yachau min mahariba wa tamahil o wi ko nuraɗo wi ulaika shiraru khalqillahi ko ɗum holta ɗum tamahil o yo photo ji kuɗɗe ɗe gala jonkiɗe noon waɗa ɗum tafsir to cikkumi wadda ɗum kanko hafisa nani nan holli mojube wana qabru jingate do do do do ngol be anani wana misira jote do qabru mun jati anda du honde nura do halata dum de wari e jonka hono e riwaya cilludo sanni fana wadda kaniso bi hono yete kaniso maria maria to yete بدون تشديد ماريا بدون تشديد نجيت انه نارونا ويني تون كسي تو الي بخاري تو جاتي في مرضه الذي مات فيه لو نيو نلا دو ماي وذاتي وحالي مسلم كاوي قبل ان يتوفى بخمس يسو ماي دي مكو بالدي جويتا او ويدو دونك هودوم دوم فايدت فا هولا ادوم جاي محكم انا محكم وانا جوغي مانا جينتي wami muhkam mana goto oni o woni pewto diro jonka e mansukh o mo jawtaka muhkam mudu ngadinaado dum ka qur'an o fu kitab o muhkam kitabun uhkimat ayatuhu holli dum jawtaka sabi yee balde joy tan yeso mayde makko anani o beedi hen dukasi to muslim to fala tattakhidul qubur masajid fa di ngade qabruji misidaje de fa inni anhaakum an dhalik min mi do hada on e majju miro hada on e majjum mi hadi on wadde qabruji misida den no dum yeso mayde mako balde joyi den no so ni non kala gaddo qabru misidi fu julta ko ni muy fu de latu fu fati jul wana ndi wi ade jingari beeri wana ndi ade jingari kayna han ana hevi ana hevi ana hevi ana ha misidi mangami الصور ايوا انا راه تيك الصور تيك تلك فغوتوم تيك انا عندي كون غاري فوتو غايدي لي ميسيد دي الحافظ يدي وانما فعل ذلك اوائلهم كساب سيب ارانديد دي انا بما فوتوجي ان بابي يبي موجو بارغا لي ميسيداجي دي دي ليستانسوا برؤيه تلك الصور فابي ييوترا سابي ييدي سوراجي ويتذكروا احوالهم الصالحه so be jifu e mikkito alhaaliji lobi di mi gondunodi fayajtahidu kajtihadi be coobo honno be coobori do be garta fotoji dum arande be ka garri summa khalafu min ba'dihim khulufun tagalmu lomto tobe lomti tagal mabbe jahilu muradahum be ka majji ko be garri fotoji di ko wa waswasalahum ash-shaytan shaytan sawinani be anna aslafuhum betti mabbe kanu ya'buduna hadhihi as-suwar e be dewadi do suraji yu'azzimunaha e be mawinadi fa ba'abduha bi dewi لأنه فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل ذلك سنرات هذه هنا مجوف فيس عنك أبي والله من الإسلام بأمي فتو جونكا هنا مبوام ما جونكا هنا نقل لبو إلي سودا متمنك أمي مؤمن من أندي ألرأي تميرا وطامو فيس عنك أرد أن نرات هذه ما يوأل إلي ميسير أن نرات هذه وسابي دي صد للذريعة امبيده امام مالك صد للذريعه علماء امبي وانا امام مالك تبم صد للذريعه علماء امبي فرنغول صد للذريعه دونك امام مالك رحمه الله كان كووني مصد للذريعه بن هود دودوموني مذهب مودو سو دم في غوت ولا مغول صد للذريعه قران دو لي صد للذريعه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وانا صد للذريعه فدينجن هيفر بسو جن الله يند كيفرك فدينجن توروجي دي سو هيفر بجن الله ينو تورجي دي كهرمان كايد ودا كو هرمي دوني امام مالك اتي مسالاج من يف رحمه الله هاي نور الرسول صلى الله عليه وسلم دو جوني وهر مي دون فيستري انكا المؤمن عندي الله عندي الله ريتي غودو كان واي ورا جام ميلو فوتو او وانكو هانتنتن انا ميلو وانكو هانتنت بن يي اي جاتي في هاندن ووتي موي فوتو جي سيخو مون ان كون انتا كي ساجي مون فوتو مالي فوتو مالي دي فوتو مكو وي او حديث دو هولي تحي مصور هر مين دي فوتو جي فو هولي جونكا هون فوتو فان هر وحمل بعضهم الوعيد وي يوغا نون وي حافظ وي يوغا وي هونو كو فوتو هارميناكو دو وني من كانت ذلك الزمان القريب العهد بعباده الاوثان اون زمانو بويا كو توروجي ديوا دو سابيسو فوتوجي دي هارمينا واما الان كا جوين نون فلا باسي ولا وقد اطنب ابن دقيق العيد في رد ذلك وي ابن دقيق العيد هبني رد رؤيتي ما بانني دوم فن كان ياندي فوتو غاجان هارمي البيضاوي وي وي ان اليهود والنصارى لاتنو انا تجدنا تورو قبروجي انبابه تعظيما لشانهم غام ماوند سي مابه غادو قبلة wattakhaduha alislam en du kada hunde fu ko nangeta tay mudu hono qabru emisire ka anda dum jeeda ka fess qabru emisire hunde fu bi dirato fe bi dirato fe wana hala modde may wi iro yele misire la o wi jawa o hadith holli ne nawawi hono so yi kudde kawni de wara janto dum torra wala hen sey be ngedi bangi do ni kaw e kala kudde kawni de bindi nura do haraybe holli wonde kudde ko jiida ko dawa hunde fu ko jiida ko andala fu ngara kisoda al alim sey be kisani kin nura sallallahu alaihi wasallam holli jaka jaka sharia kiteji di sharia di e sariya di ngolirte wana hakille yew so mbi joni dum joni ben dum bi o teddi be andaba joni no min mi teddi mo ni so min gadi qabru makko o miside mi teddi mo so min gadi photoji makko tedde ga jati ummuri wana honde andaba be ummuri kande wonno sare jaba dum yaata min teddi nulat ni so min gadi nyande almawlud makko de idi hakille ngaruda sariya wada yaata a fami halaka ayyo o yu hadith holli wanyere julde qabruji so bi jambil qabri so bangi qabruno aw alayhi ma do makko aw ilayhi ma fiyatu de makko fu nati do nan ya ti wasawru fihi tilka as-suwar bi kurna hin in suraji fa ulaika bi shiraru al-khalqi bi ajasi tagi fu ngofu inda allahi nako alla yawm al-qiyamati ni dar galay حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبش ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة طيب سند من فيها الإمام البخاري الإمام البخاري وي مسدد بن مسرهد جنتنيمو قال مسدد وي حدثنا عبد الوارث بن سعيد وان في لك يود أبو التياح وان يزيد بن حميد الضبعي عن أنس قال وي قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا صلى الله عليه وآله وسلم ولي المدينة مدينة فنزل أجيبي في اعلى الجبي اعلى المدينه بري فوتو دي المدينه رو اون دو جيبي كان كون الله صلى الله عليه وسلم في حي جونكا هونو لينول جونكا دي ان دي لينول مول جيبي مول يقال بي بنو عمرو بن عوف دو نولا ادي فو وند تفوتو مدينه دو وارنو مدينه اي قديم مضارع يقدم عندك اي نن جونكا يقدم قومه وكا عندي وانا قديم اون نوك فنزل اجبي اعلى المدينه في حي لنول لنول انغول وي بنو عمرو بن عوف نعم حديث او جوني حافظ في هجرته كان شرحتم سن سن سي دو موني جون كان دو جيرا او ودان تن هون كو عندي كو بامريتن هون قبروجي هيتر بسو ايرتا من واي وادي دي ميسيد فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نلارو نيبت ومبتو 14 ليلة جمع جسبو ينهي ثم نلارو وجدتو ثم أرسل أنيلي إلى بني النجار فادئ بني النجار أنيلي جونكا بني النجار ولا كسابس أنيلي بني النجار ده بيجوني بي كايرا مكونا كوني كايرا مكونا نلارو صلى الله عليه وسلم هوني أبيك وأنا عبد الله هو ني أبو عبد الله عبد المطلب عن كتاب سنبي عبد المطلب عبد المطلب ابنهم ابن هاشم هاشم وجي بي دون يوم المطلب ويهي مدينته وبميتون دبو جياب ابن النجار دبو انا وي سلمان كانكو سلمان او كانكو جيبيلاني مو بيدو شيبا ننو بيدو دي او ماينو دي بييكو غوركو مكن يوم المطلب او ummi yehitu suudu yaaya minirado o madinato wi wartira minum suudu babu enno be ndokki mo minirado o to o waddini mo ngelobe hortude de wartine de yimbe ji o mo waddini mo de so bi haza abdul muttalib o ko ta maccudo muttalib ne do indire takkori mo so kedde bi abdul muttalib denno nuwa sallallahu alaihi wasallam mamun aba abbi ko iramun to madinato jeya e bani najjar e salma ay to mabbe to o yi holli sa wari ngendi secret ma an to fati ngorta be nak ah dum yo teddinde be non fati jew jom yakka fati wortu secret ma ay to secret ma ko to nula nile mabbe ngara yi be ngara kambe ngoni secret kambe ngoni sud bammo joni ansari ko be ka fu cilmi ka kambe be jogi mazi buri didi bural islama ko ngal ngal ka kambe fu e be kawri ebe jogi bural gonga ngal woni hengal ngal woni be sakiraabe nula sallallahu alaihi wasallam do hefer be kinna way irtede holli qabru ji hefer be so irta tan way julede misidan way wadede won wiibe den no ledde jogi de bibbe du ana way tajede so hasin ginam se bi wadi do o yabiri tamoroje de taje ka hafizu wi ana way taye ledde de ngala bibbe non taye tamoroje gore non إيه فإلى ابن الملقين لأن الحافظ يؤخر الفوائد إلى كتاب زيادة سائل دقيقة ويكون عضادة أدي قال صاحب العين من هو صاحب العين من هو صاحب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي أعداد كل شيء ما يشده من حواليه فامي مدعثر الأعضاد كو حكت مسمى تنام سرمور لأنه عضادة الباب يوني ما كان عليه يغلق الباب إذا أصفق يوني دمان قال هون رواتر وانا رون كبير هيا دواتر كاجي كود دي رون روية جون كا عضادة مور من حافظ ونيمتني فائدة جدي فاتو أويتو ابن الملقين نون كان يودي لون أي أيوة المارية بالتخفيف البقرة وبتشديدها على المنساء بطولي أي هو دم هولي ما هي ده هنا مسجد قبرك حرام مقتضاه مقتضى منعني التهريب يهرم من هذا وان ده كذي قلت مجاتي لا أنا جاتي وريهن كل جاتي وريهن نرى يا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله فتوال قبر أم أطور ما أنا ريبي la budda dum do buri hande wadde dum doke dum holli hono qabruji mabbe ana kambe hefer be an ase o ibn battal wi goto sharh al-bukhari malikiyanke o wi kanyu habay nas li ahad min al-ulama ghayra anni wajadtu ikhtila mitawi e be lurri hono ko hala doko ka hadith o waddi dum yalla qabru kefer no wawi ase de fa neddo dara hin jawdina مثلا وان هيتر بيوت سو بيروي مايدو فوبي ايردو يندو مي جاوتي يالا الله من باي ايرتو د قبروجي مبه دين افامي او وي شافعي الامام الشافعي يكوفان كوبي نون ابو حنيفه تا غا مالكين كوبي غادو اشهب كيم بي كوبري هيو دي فوقا يم فمي باسي فو والله او زعينن غوتو يا اما ان جوكا بي كين كاي فاتي وادي ko sabiso yifati wadde o jewne nulado bittino hijru be hijru won nokku samudan kobbe nokku do samudun kobbe kalkal nulado ne mi jaa tabuke ne wana o betti kidon o wi la tadkhulu biyutal ladina zalamu illa an takunu bakina makhafata an yusibakum mithlu ma asabahu fati naate cuudi yimbe tonyube ko emun embe sonata yo omboyobe hulde fati ko hewti ko hewto denno sa irto yi qabru kanko ne o kefer nokku jukku ngu o woni a hulta addu fe ɗum hewte ni wonno awsa e kay o wi nulaɗo yo feccuuji maɓɓe ɗi fati naate wona haala kabruji maɓɓe ka so a naata tawi a boyowo wona haala yaada yitude kabruji kay ni kanka o wiyanani joni noon nokku so ana wonno kabru ɗum ka fiso kabru islami en so waɗi duuɓi faa heewi gi e heddaaki hen hay hono joni hono mbo wona nokku jooɗi aɗa irta leydi ndi mata alhaali honono teew o ma wona fi keccefi mata honno yorgol hono mboordi e ma goɗɗum tewi ko nanndi tata e tewi alhaali mum heddaaki o ka sono noon ka baasi ala anani ala kulli hal holli kasi so misiide ana mahe jimi ana waawi waɗeede jimi ana waawi yimeede ka jimi tawi jimi jaadoje sariya de aye mbiya hada alhimalu la himalu khaybar hada abaru rabbana wa adhar nuraɗo sa sallam e sahaba e mumɓe jima mbiya hada alhimal wari nuraɗo sa sallam jaati wiyata noon mada hada ngol ɗo ƴemtugol ɗumni hono ko ƴemtoto jooni ko ɗum wona ko ƴemtete khaybara ko khaybara tamoroje gon toon arabe ne holno gaw wurdata gawri e maaro e alkamani yeru ni kamɓe ɗu tamoro ne heeƴaɓe guure mada ko ƴemtete ɗo ko wona ko ƴemtete khaybara ko mada ne ɓuuri tamoro ɗumni jonka ƴemtude hono kaaƴe misiide e loope mum ɗum ɓuuri ƴemtude jonka hono cakuji ñamri ɗum ɓuuri moƴƴude yo an joomi amin ɗum ɓuuri laaɓude eyyi niwo jonka hon noon ɓe mahiri misiide de yartaji zone jonka ihtilafu goɗɗo kasi yalla radias ana wiye chiru na wiyataki ɗum fof ibnu mulaɓɓin laati naati waddi goɗɗe fa heewi ko selli kay ɗum jeeya chiru ka ono himaru shuara ayi yoga wi yalla hono nulaɗo sallah sallam yimirta allah newi wama allamnahu lchira wama yambagi lah min andinaymo jimi jimi ŋeñantamo chairu woni ballifotoɗo jimi ko ɗumwoni ɗum nden noon dalinorade hono baytowol ɗum kaana waray hunde ko nulaɗo wakkatiji zati saabi ana nabiyu la kadib ana bnu abdilmutalib wino hal anti illa isbu indamiti wa fi sabilillahi ma laqiti awai wa yatika bil akhbari ma lam tuzawidi hono ni hono ɗum ana waray hunde ko nulaɗo sa sallam wakkatiji anani